سؤاله الآخر يقول: ما حكم الاكتحال؟ وهل علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع الكحل في عينيه؟ الاكتحال سنة، وثبت عنه أنه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام في كل عين 3 أميال عليه الصلاة والسلام. السنة الاكتحال سنة. نعم بالإثمد أفضل ما يكون الإثمد. نعم وكان يكتحل عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل عليه.